أدري وش رأيكم مشروعنا للبارح المراجعة فكرت فيها ولا ما ذكرت عليكم إلا الآن؟ على كل حال يعني بعض الأخوة كلمني وقال على كل حال اللي يظهر يعني إن مراجعة قد يكون فيها نوع من الصعوبة لأن البعض قد يغيب إذا كان في مراجعة. أمر الثاني ممكن يعني نقرر يعني يتقرر معنا 60 صفحة وقد لا يوجد عند إشكال إلا عند 1 أو 2 فننتهي خلال 5 دقائق 10 دقائق يبقى معنا وقت متسع. قل لي يا شيخ إيه فعلى كل حال إذا انتهينا من باب الزكاة يعني سيكون معنا يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة يراجع الإنسان ويضع خط. فأول ما نبدأ نأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة لما فيه مسكرة من الزكاة ثم نبدأ بالصوم والليلة الأخرى مثلها 2 كذا إذا كان فيه إشكالات. ما رأيكم؟ لأني أنا يعني أشوف أن لو وضعنا راجعة 3 ليال ما ينضبط الوقت لأن يعني ما راح يصير إشكال عند كل واحد منا مثلا. هو ما في شك لكن المراجعة تأخذ علينا وقت والذي ما راجع من قبل حتى لو راجعنا في 2 بعدها بعد 2 سينسى. ولهذا انتبهوا العلم لابد من المراجعة يعني لابد أن مثل الآن يعني نحن أنهينا باب الزكاة واضح ولا لا؟ الذي يفترض أن الآن لو سئلت في مسألة من كتاب الطهارة إلى كتاب الزكاة تجيب على طول وقد يكون الإنسان ليس مستحضرا للدليل أهم شيء الدليل لكن قد يغيب عنه الدليل وإذا غاب عنه الدليل وإذا هو متصور المسائل يعني هي في باله ولهذا ممكن أنت الآن ما تذكر المسألة لكن لو سئلت ذكرتها. وأظن مر عليكم اختبارات أحيانا يعني الإنسان هو يختبر يدخل اختبار ما يدري شو بيكتب ولا لا فإذا رأى الأسئلة تفتحت عند المعلومات. لكني يعني طرحت يعني فكرة ولعل بعضكم استمر يعني اقترحت أن نحفظ بلغة المرام مباشرة مع الروض. فالذي استمر على حفظ بلغة المرام مع الروض هذا سيحصل له خير كثير لأنه يجمع بين الفقه والدليل وهو لا يكلف شيئا الحقيقة. يعني إذا انتهينا من الروض يمكن 3 سنوات 4 سنوات وإذا الإنسان قد حفظ البلوغ خلال 4 سنوات يعني 1500 حديث يمكن 1000 أو أقل يزيد أو ينقص قليلا على 3 سنوات سيسهل. ولهذا أنصحكم بحفظ البلوغ مع الدرس إذا أنت مستمر فكن على ما أنت عليه. انقطعت ابدأ من الصيام ابدأ من الصيام لا تفوت شيء من البلوغ. ولو أن الإنسان الذي يحضر بين أذن الإقامة العمدة يحفظ العمدة أيضا ما ينتهي إن شاء الله من العمدة ومن الروض إلا وقد حفظ الفقه بدليله. مسائل ما يعني أمر ما هو بسهل. ولهذا نقول لكم يعني الذي إذا كنا نأخذ العلم وننسى وما مرينا عليه انتهى على أول ما هو سيذهب العلم مع أن العلم لا يمكن أن يبقى إلا إذا أصبح الإنسان يعطي يعلم. ولهذا أنت يعني ستعلم في المستقبل ستجلس للناس وتراجع العلم وينفع الله بك. فعلى كل حال مراجعة جيدة لكني أخشى أنها تكون يعني يجينا فيها شيء من الفتور والانقطاع. تخبروا المراجعة نحن نخاف شوي نغيب دائما المراجعة يستغل الإنسان إذا كان عنده شغل ولا عنده مشوار لما دام عندنا مراجعة ولا لا يصير مثل اليوم المفتوح في المدرسة. الله يجزاكم خير رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم كلام عن الدرس الثلاثاء هي الدرس العلمي يوم الثلاثاء واليوم اليوم الأحد بيننا وبينه يوم الاثنين. نعم الثلاثاء طبعا ما في درس توحيد الثلاثاء في يوم علمي في المسجد الشيخ ناصر العقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة إن لم يكن حيلة، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمن لك بها، ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه السلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ولا فصل: ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم بأن ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله عليه السلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، هذا في دفع الزكاة، لأن من العلماء من يقول لا بد أن تدفع إلى الأصناف الثمانية، لا بد أن تدفع إلى الأصناف الثمانية، ولا بد أن تدفع أيضا للصنف الواحد إلى ثلاثة فأكثر، إلى ثلاثة فأكثر. تابعوا، بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول لابد من استيعاب الأصناف الثمانية، ثم أيضا الأصناف الثمانية ما نعطي فرد، نعطي أقل شيء ثلاثة، يعني مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء نعطي ثلاثة، أقل شيء ثلاثة، والمساكين كذلك، ابن السبيل نعطي ثلاثة، الغارمين نعطي ثلاثة، وهكذا. فإذا أردنا أن نعطي الصنف نعطي أكثر من ثلاثة، ثلاثة فأكثر، وتستوعب الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية. والقول الراجح كما هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يستوعب الأصناف الثمانية، وعلى الصحيح أيضا لا يشترط أن يعطى جمع، أن يعطى جمعا من الفقراء والمساكين، لو أعطي فقير واحد يكفي، لو أعطى الزكاة لفقير أو مسكين أو غارم يكفي، لا يشترط أن يعطي مساكين أو غارمين إلى آخره. ولهذا يقول المصنف: ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، هذا الرد على من قال إذا أردنا أن نعطي الفقراء لابد أن نعطي ثلاثة، لا يكفي أن نعطي واحد، واضح ولا لا؟ لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء، وهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ والصحيح أن قوله إنما الصدقات للفقراء المراد الجنس، المراد الجنس، يعني الصدقة لجنس الفقراء، فلو أعطى فقيرا واحدا كفى، لو أعطى فقيرا واحدا كفى. قال: ولو غريمه أو مكاتبه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني يعطي الزكاة ولو غريمه، لو أنك تطلب إنسان دين، تطلب إنسان 1000 ريال فتعطيه من الزكاة، تعطيه من الزكاة، وإذا أعطاك بعد ذلك وفى دينه لا بأس، إذا وفى دينه لا بأس، لكن لا يجوز أن تسقط الدين مقابل الزكاة، هذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون حتى لو أعطاه من الزكاة لأجل دينه وهو حيلة على أن يردها إليه ما جاز، ما صحت عند جميع العلماء. ولهذا يقول لا بأس أن يعطيه من الزكاة لو كان يطلبه، لو كان غريمه، أو مكاتبه، لو أن الإنسان له رقيق وكاتبه فأعطاه من الزكاة، أعطاه من الزكاة، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنهم يدخلون في الرقاب والغارمين، يدخل الأول يدخل في الغارمين، والمكاتب يدخل في الرقاب. أما إذا كان حيلة على الزكاة فإنه لا يجوز كما قال المصنف: ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، إن لم يكن حيلة، فإذا كان حيلة فإنه لا يجوز، إذا كان حيلة فإنه لا يجوز، ويجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى، يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى أو يردها، أو يردها، وإن لم تكن حيلة فلا بأس، إن لم تكن حيلة فلا بأس، مع أن من العلماء من منعها، من العلماء من منعها. لكن القول الثاني روايتان عن الإمام أحمد، رواية بالمنع ورواية بالجواز ما لم يكن حيلة. رواية بالجواز يرجحها شيخ الإسلام رحمه الله، رجحها شيخ الإسلام إذا لم يكن حيلة فلا بأس، لأنه يدخل في الغارمين، لأنه يدخل في الغارمين. والحيلة حيلة إما أن تكون يعني مشروطة شرطا، ها، أو تكون معروفة من قرائن الحال، معروفة من قرائن الحال، يعني أحيانا ما تتفق أنت وهو، لكن في الإشارات أو الحال اللي بينك وبينه أنه سيردها إليك من الزكاة، يعني أنت علمت أنه سيردها إليك من الزكاة، وهو أيضا بطريقة أو بأخرى يكون ممنوع، يكون ممنوع. قال: لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقته من سلمة بن صخر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى بني زريق، إلى بني زريق أرسلهم سلمة يعطونه من الزكاة. هذا فيه دلالة على إعطاء الفقير الواحد، لا يشترط الجمع، فيه دلالة على إعطاء الفقير الواحد. قال: وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فأنا أمر لك بها. وهذا أيضا دلالة على أنه أعطى فقير واحد، وقبيصة أعطى فقير واحد، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يعطي من الزكاة فقير واحد أو مسكين أو غارم إلى آخره، لا يشترط الجمع. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، كخالي وخالته على قدر حاجتهم إلى آخره. نعم، الزكاة للقريب صدقة وصلة، الزكاة للقريب أفضل من الزكاة للبعيد، الزكاة للقريب صدقة وصلة، هذا في الحال المعتدلة، المعتدلة. لكن لو كان البعيد على هلكة والزكاة تنقذه فلا شك أنه أولى، لأن فيها إنقاذ معصوم. لكن إذا كان الفقراء بعيدين وقريبين فالقريب أولى، لأنه صدقة وصلة، صدقة وصلة، كخاله وخالته. لكن يقول: إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم. أما إذا كان تلزمه المؤونة وهي النفقة فلا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة. انتبهوا، إذا كان تلزمه النفقة لا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة. لماذا؟ لأنه سيجعل الزكاة وقاية لماله، وقاية للواجب عليه. فمثلا إذا كان يستحقون في النفقة كل شهر 500 ريال وهو قادر أن يعطيهم، فدفع لهم من الزكاة، ففي هذا الشهر استغنوا عن ما يعطيهم من النفقة، استغنوا، فهو أسقط في زكاته واجبا عليه، أسقط في زكاته واجبا عليه، فلا يجوز. ولهذا الإنسان لا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه ولا لأمه، لأن النفقة عليهم واجبة. لكن إذا لم يستطع النفقة، إذا كان الولد فقير والأب فقير، هنا يجوز أن يعطي، أن يعطي أباه من زكاته، هنا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه أو يدفعها لأمه، واضح ولا لا؟ يعني إذا كان الإنسان فقير ما يستطيع النفقة فهنا يعطيهم من زكاته. لماذا؟ لأنه لم يسقط عن نفسه واجب، هو لا يستطيع النفقة، لا يستطيع النفقة، فيدفع لهم من الزكاة، يدفع لهم من الزكاة. أما إذا يستطيع النفقة فلا. قال: إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخالة وخالة، كخاله وخالته على قدر حاجتهم، على قدر حاجتهم. الأقرب فالأقرب، يعني يبدأ في القريب، يعني إذا كان يستطيع أن ينفق، هو يجب أن ينفق مثلا على أبيه وجده، ويجب أن ينفق على أمه وعلى جدته، واضح؟ لكن ما يستطيع أن ينفق إلا على الأب، الجد ما يستطيع، هنا يبدأ في الأقرب ينفق على الأب، والجد يعطيه إذا كان عنده زكاة، لأن لا ما يستطيع أن ينفق عليه، وهكذا. فإذا يستطيع يجب أن ينفق على أبيه وعلى جده وعلى أمه وعلى جدته وعلى أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته إلى آخره، لقوله عليه السلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل عقد هذا الفصل رحمه الله، عقد هذا الفصل لمسألتين، لمسألتين. المسألة الأولى: من لا تدفع لهم الزكاة، من لا تدفع لهم الزكاة. والمسألة الثانية في صدقة التطوع، المسألة الثانية في صدقة التطوع. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، إلى هاشم أي من ينسب إلى هاشم، بأن يكون من سلالته، من سلالته، لأن الصدقة محرمة عليه. يقول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تحل لآل محمد، فبني هاشم لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر إلى آخره، إلى آخره. فهاشم، هاشم عندنا، عندنا عبد مناف، عبد مناف، عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد. يعني لو وضعتم شجرة، يعني وضعتم مثلا عبد مناف، وضعتم أربع خطوط مثلا، عبد مناف هذا الأب له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، عبد شمس. هاشم، هاشم لا تدفع لهم الزكاة، لا تدفع لهم الزكاة، ويستحقون الخمس، لا تدفع لهم الزكاة ويستحقون الخمس. هذا هاشم، يعني بني هاشم. المطلب، المطلب تدفع لهم الزكاة ويستحقون الخمس، المطلب تدفع لهم الزكاة ويستحقون الخمس. نوفل وعبد شمس تدفع لهم الزكاة، تدفع لهم الزكاة وليس لهم الخمس، وليس لهم الخمس. كم صار عندنا الآن أولاد عبد مناف؟ أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. نوفل عبد شمس كغيرهم يعطون من الزكاة وليس لهم خمس. المطلب سيأتينا كلام المصنف، سيأتينا هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخمس، أعطاهم الخمس. ولهذا الراجح أنهم، أنهم تدفع لهم الزكاة ويعطون الخمس. بني هاشم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة. طيب، أولاد بني هاشم قال بأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. هؤلاء كلهم دخلوا في هاشم، كلهم لا تحل لهم الزكاة، كلهم لا تحل لهم الزكاة. قال: وآل أبي لهب لقول عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، خرجه مسلم. لأن الزكاة أوساخ الناس، وآل هاشم، وآل هاشم لهم شرف ومكانة عظيمة، فلا يليق، لا يليق أن يأخذوا أوساخ الناس، لا يليق أن يأخذوا أوساخ الناس. فلمكانتهم العالية ونسبهم، التقائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذون الأوساخ. الأوساخ لا تطهر، يعني الأوساخ كالماء، إذا غسل الإنسان في ماء، إذا غسل في ماء، هذا الوسخ الآن نزل في الماء، هذه الصدقات، هذه الزكوات، لكنها أوساخ الناس بالنسبة لبني هاشم. أما الفقراء فلا تسمى لهم أوساخ الناس، لأن الله عز وجل أباحها لهم، أباحها لهم، ولهم أن يأخذوها، فهي حلال، لكنها تطهر المزكي، تطهر من يدفعها. أما المستحق لها فلا لوم عليه، المستحق لها فلا لوم عليه. قال لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا. بالنسبة للهاشمي أو غيرهم ممن لا تحل له الزكاة, يعني مثل الأب لا يجوز أن تدفع الزكاة له, الهاشمي لا تدفع الزكاة له, الغني لا تدفع الزكاة له. إذا كان هؤلاء غزاة يعطون من الزكاة حتى لو كانوا من بني هاشم, لأنهم هنا يعطون من الزكاة لأجل الغزو لا لأجل حالهم, لأجل المصالح العامة. فإذا كان غازيا أو كان غارما, الهاشمي والغني إلى آخره, لو كان غارما يعطى من الزكاة, أو كان مؤلفا فإنه يعطى من الزكاة ولهذا عندنا في الزكاة كم صنف؟ 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. طيب الآن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم, ولا العاملين عليها ما يعطون, العاملين ما يعطون, المؤلفة قلوبهم والغارمين والغازي في سبيل الله, هذا يعطى وإن كان لا تحل له الزكاة, يعطى وإن كان لا تحل له الزكاة حتى لو كان بني هاشم, حتى لو كان من آل محمد وهو غازي فإنه يعطى. واضح لهم واضح؟ ولهذا قال لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا, ولا إلى مطلب, ولا إلى مطلب يعني ولا إلى بني المطلب, والمطلب أخو هاشم, المطلب ليس من آل محمد عليه الصلاة والسلام, الذي من بني هاشم من آل محمد, والمطلب ليس من آل محمد. طيب المصنف يقول ما يعطى من الزكاة, الهاشمي لا يعطى والمطلب ما يعطى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بينهم وبين بني هاشم في الخمس, ظاهر ولا ظاهر؟ حديث جبير بن مطعم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان وقال إنك أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد, شيء واحد, فشركهم في الخمس. فقالوا كونهم شركوا في الخمس لا تحل لهم الزكاة. انتبهوا, ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنهم يعطون من الزكاة, قول الثاني أنهم يعطون من الزكاة, يعطون من الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس لأجل النصرة, أعطاهم من الخمس لأجل النصرة, لا لأجل أنهم لا يستحقون الزكاة, لا لأجل أنهم تحرم عليهم الزكاة. ولهذا المصنف يقول ولا إلى مطلبي, ولا إلى مطلبي, وهذا مذهب الشافعي رحمه الله, هذا مذهب الشافعي أن الزكاة لا تدفع إلى بني المطلب, لا تدفع إلى بني المطلب. والقول الثاني سيأتي, القول الثاني سيأتي أنه تدفع لهم. قال ولا إلى مطلبي لمشاركاتهم لبني هاشم في الخمس, اختاره القاضي محمد بن الحسن الفراء القاضي وأصحابه, وصححه ابن المنجع وجزم به في الوجيز وغيره. قال والأصح, وهذا مذهب الحنابلة الحنفية والمالكية, أن الزكاة تدفع للمطلب, تدفع لبني المطلب. قال والأصح تجزئ إليهم, اختاره الخرقي والشيخان المتقدمون من الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الشيخين يريدون ابن قدامة والمجد بن تيمية, المتقدمون من الحنابلة, بل والمتوسطون إذا أطلقوا الشيخين يريدون المجد وابن قدامة، يريدون المجد وابن قدامة. أما المتأخرين، متأخرين مرة، المتأخرين إذا أطلقوا الشيخ يريدون ابن تيمية، إذا أطلقوا الشيخ يريدون ابن تيمية. أما من قبلهم إذا أطلقوا الشيخ يريدون ابن قدامة، وإذا أطلقوا الشيخين يريدون ابن قدامة والمجد، ابن قدامة والمجد. فالبهوتي هنا، البهوتي ممن سار على هذا المصطلح، إذا قال الشيخان يريد ابن قدامة والمجد. والمجد ما اسم المجد؟ ها، عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. فالمراد بالمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، له كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، شرحه الشوكاني بنيل الأوطار، بنيل الأوطار. قال والشيخان وغيرهم، وغيرهم يعني هؤلاء أجازوا أن الزكاة تدفع لابن المطلب، إنما الذي لا يأخذها بني هاشم، الذي لا تحل لهم الزكاة بني بنو هاشم. و قال رحمه الله تعالى: لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، تتناولهم، تتناول من؟ بني المطلب، تتناول بني المطلب. ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، ليس لمجرد قرابتهم، إنما لأجل النصرة. قال: بدليل أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس. بني نوفل وبني عبد الشمس ها أولاد عم بني هاشم، صح؟ عبد مناف من هم أولاده؟ ها، هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. ونوفل وعبد الشمس لم يعطونا من الخمس مع أنهم إخوة لمن؟ للمطلب. وهاشم أيضا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بن المطلب من الخمس لأجل النصرة، لأجل النصرة. فلا يقضي، فلا يعني هذا أنهم لا يعطون من الزكاة. قال: بدليل أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه عليه السلام بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، كونهم ناصروا بني هاشم لا تقتضي حرمان الزكاة. قال: ولا إلى مواليهما، يعني من كان مولى لبني هاشم فلا يعطى من الزكاة، من كان مولى لبني هاشم فإنه لا يعطى من الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مولى القوم منهم، يقول مولى القوم منهم، لأن أبا رافع مولى لبني هاشم، أبو رافع مولى لبني هاشم. فقال له رجل، رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على الصدقة، قال: اذهب معي حتى تصيب من الصدقة. قال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله أبو رافع، سأله، قال: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وإن لا تحل لنا الصدقة. قال: من المولى؟ ما المراد بالمولى؟ ها، الحر الذي اعتق، يعني إذا كان الإنسان رقيقا فأعتقه شخص فإنه يكون مولى. بلال مولى لمن؟ ها، لأبي بكر. وبريرة مولاه لمن؟ لعائشة. وهكذا، وهكذا. قال: ولا إلى مواليهما، لقوله عليه السلام: وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، صححه أيضا غيرهم، صححه الحاكم على شرط الشيخين، وفقه الذهبي. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، يعني بني المطلب تجوز الزكاة لهم، إذن تجوز لمواليهم، يصح أن تدفع لمواليهم. ولهذا قال: لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ، ولكل أخذ صدقة التطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة، إلى آخره، إلى آخره. بالنسبة البنو هاشم، انتبه، بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، هل تحل لهم الصدقة؟ بنو هاشم ينقسمون إلى قسمين، بنو هاشم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول من لا تحل لهم الصدقة، الزكاة، من لا تحل لهم الزكاة ولا الصدقة، من لا تحل لهم الزكاة ولا الصدقة، وهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، آله من بني هاشم، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة ولا الصدقة. القسم الثاني، القسم الثاني بقية بني هاشم، بقية بني هاشم تحل لهم الصدقة ولا تحل لهم الزكاة. القسم الثاني بقية بني هاشم، بقية بني هاشم تحل لهم الصدقة ولا تحل لهم الزكاة. قال ولكل أخذ صدقة التطوع، تطوع يعني بني المطلب وبني هاشم لهم أخذ صدقة التطوع ووصية، وصية لو أن الإنسان أوصى تصدقوا بثلث مالي، تصدقوا بثلث مالي مثلا، فإذا مات يجوز أن ندفع منها لمن؟ لبني هاشم وبني المطلب. أو نذر، نذر إنسان أن يتصدق بألف ريال، نذر أن يتصدق بألف ريال يجوز أن يدفعها لبني هاشم وبني المطلب. أو نذر لفقراء، لفقراء وقال لله على نذر أن أتصدق على فقراء، الفقراء، فيجوز أن يعطي بني هاشم وبني المطلب إذا كانوا فقراء يجوز أن يعطيهم لأنها صدقة، لأنها صدقة. قال لا كفارة، لا كفارة، الكفارة لا يجوز أن تدفع لهم، الكفارة لا يجوز أن تدفع لهم. يقول المجد هي أولى من الزكاة، يقول المجد بن تيمية يقول هي أولى من الزكاة في المنع، في المنع، وهذا هو المذهب أيضا، الكفارة لا يجوز لأنها ليست كالصدقة، كفارة واجبة، كفارة واجبة ودين لله، دين لله، فأشبه الزكاة بل أولى، بل أولى، فلا يدفع لهم، فلا يدفع لهم. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقيرة، فقيرة صفة لموصوف محذوف تقدير امرأة، ولا لامرأة فقيرة تحت غني منفق، تحت غني منفق. فالزوجة إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة ما تعطى من الزكاة، لماذا؟ لأن الزوج ينفق عليها، الزوج ينفق عليها. لا تجد بعض الناس يسأل قل هل يجوز أن أدفع زكاتي لأختي المتزوجة أو قريبتي المتزوجة؟ نقول لا ما يجوز إلا إذا كان زوجها فقيرا، كان زوجها فقيرا نعم تدفع لها أو لزوجها، لكن إذا كان زوجها غني فإنها ليست فقيرة حتى لو كانت فقيرة في مصطلحنا، لأن نفقة الزوجة على من؟ على الزوج، فلا تحل لها الصدقة، لا تحل لها الصدقة. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، تحت غني منفق. أما إذا لم يكن غني فتدفع لها الزكاة، تدفع لها الزكاة لأن زوجها فقير، زوجها فقير. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، ولا إلى فقير. لو أن إنسان غني وله أب فقير، له أب فقير، هل يجوز أن يعطى هذا الأب من الزكاة فقير؟ لا ما يجوز أن يعطى، لأن له ولد ينفق عليه، له ولد ينفق عليه، إلا إذا كان ولده فقيرا لا يستطيع النفقة عليه، فهنا يعطى من النفقة، يعطى من النفقة. وقل مثله في الأم والابن والبنات إلى آخره. فإذا كان من ينفق عليهم فقراء لكن المنفق غني ما نعطي الفقراء هؤلاء من الزكاة، لأن عندهم من ينفق عليه، عندهم من ينفق عليه. أما إذا كان المنفق عليهم فقيرا فإنهم يعطون، يعطون. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، يعني استغنائه بنفقة قريبه الذي ينفق عليه. ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفر من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. إذن النفقة ليست كالإرث، النفقة ليست كالإرث، النفقة ينفق على أصوله وفروعه مطلقة، يرثون أو لم يرث، يعني ينفق على أبيه وأجداده وجداته وأمه وأجداده من قبل أمه وبنات أولاده وأولاد بناته، مع أن أولاد البنات لا يرثون، فينفق مطلقا على أصول وفروع. فإن كان لا يستطيع أن ينفق على الأبعد نقول ينفق على الأقرب والأبعد يعطى من الزكاة والأبعد يعطى من الزكاة وهكذا. واضح لما هو واضح ظاهرة؟ طيب. قال ولا إلى فقير، قال ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفر من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا وإن علوا. طيب الإنسان لا يجوز أن يدفع زكاته لأبيه ولا لولده إذا كان يستطيع النفقة، لكن هل يجوز أن يقضي دينهما من الزكاة؟ نقول نعم يجوز أن يقضي دينهما من الزكاة، لأن الدين لا يجب على الولد وفاؤه ولا على الأب وفاؤه. لو كان على الأب دين ما يلزم الولد بوفاء دين أبيه، يلزم بالنفقة، أما وفاء الدين فلا. ولو على ولده دين لا يلزم بقضاء الدين، فيجوز أن يعطيه من الزكاة لقضاء الدين، يجوز أن يعطيه لقضاء دينه. وفرق بين النفقة وقضاء الدين، النفقة واجبة والدين لا يجب عليه وفاؤه، لا يجب على الابن وفاء دين أبيه والعكس، والعكس. فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لقضاء دينهما. قال إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات البين، لذات بين. إذا كان الولد ما يجب أن يعطي زكاته لأبيه، طيب إذا كان أبوه من العاملين عليها يعطى من زكاة ولده ولا ما يعطى؟ يعطى. إذا كان من الغزاة من مؤلف قلوبهم يعطى، إذا كان من الغزاة يعطى، إذا كان من الغارمين يعطى. ولهذا مر معنا قبل قليل أن من كان من هؤلاء يعطى ولو أنه من الذين منعوا من الزكاة، يعطى ولو كان من الممنوعين من الزكاة. إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، لا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني لا يجزئ أن يدفع الزكاة إلى سائر من تجب عليه نفقته وإن كثروا. يعني لو أن عنده أبوه وجده وأمه وجدته وأولاده وأولاد أولاده كلهم عنده واستطيع النفقة عليهم، فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته لهم، لا يجوز أن يدفع زكاته لهم. ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات البين إلى آخره. طيب بالنسبة يقول من تلزمه نفقته، نريد ضابط متى تلزمه النفقة، متى تلزمه النفقة؟ تلزمه النفقة بثلاث شروط، تلزمه النفقة بثلاث شروط. الشرط الأول غنى المنفق، الشرط الأول غنى المنفق. الشرط الثاني فقر المنفق عليه، فقر المنفق المنفق عليه. فقر المنفق عليه. طيب انتبه، الأول غنى المنفق، يعني الإنسان إذا كان غني يجب أن ينفق على أبيه وعلى أمه إلى آخره، لكن إذا كان فقير هل تجب؟ ما تجب. أيضا فقر المنفق عليه يجب أن ينفق على أبيه إذا كان أبوه فقيرا، أما إذا كان أبوه غنيا فلا يجب عليه أن ينفق على أبيه. إذا شروط النفقة أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، فقيرا. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه سواء بفرض أو تعصيب، سواء بفرض أو تعصيب. وهذا سيعقد له باب مستقل، سيعقد له باب مستقل، النفقة أنها تجب على المذهب، المذهب خلافا للجمهور، سيأتي باب النفقات. المذهب إذا كان وارث تجب عليه النفقة، إذا كان وارث تجب عليه النفقة إذا كان وارثا له. فلو أن إنسان له ابن عم بعيد، ابن عم بعيد لو مات لورثه هو هذا، فإنها النفقة عليه واجب، يجب أن ينفق عليه. والله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. قال ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات البين، هذا يجزي، يجزي نعطى من الزكاة ولو كان لا تحل له، ولو كانت الزكاة لا تحل له. ويجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عيال، ضم إلى عيال. لو أن إنسان تبرع بنفقة شخص قال فلان أريده عندي في البيت أنا أنفق على فلان هذا، أنا أتبرع بنفقته، أو قال أنا أكفله كما يكفي اليتيم مثلا ونحوه، هنا يجوز أن تدفع الزكاة إليه، يجوز أن تدفع الزكاة إليه، لأنه ليس ملزم بنفقته، ليس ملزم بنفقته، إنما هو متبرع، فيجوز أن يدفع الزكاة إليه. ويجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، بضمه إلى عياله، أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب من خيبة أو امتناع، أو تعذرت نفقته يعني ما يستطيع أن ينفق على قريبه، ما يستطيع أن ينفق على قريب، فهنا يعطي من الزكاة، يعطي من الزكاة بنحو غيبة أو امتناع، بنحو غيبة أو امتناع يعني ما يستطيع أن ينفق عليه، ما يستطيع، إما أن يكون المال بعيدا غائبا أو هو أيضا غائبا أو امتناع، يعني حصل أمر يمنع، حصل أمر يمنع من النفقة، إما لغياب المال أو لسرقته أو غيره، فإنه يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من الزكاة. وهذا يعني هذه قاعدة، إذا سقط واجب النفقة جازت الزكاة، إذا سقط واجب النفقة جاز أن يدفع لهم الزكاة، إذا سقط واجب النفقة جاز الدفع لهم من الزكاة، لأننا منعنا الزكاة، منعنا الزكاة لكونه يسقط بها واجبا عنه، منعنا دفع الزكاة لأنه يسقط بها واجبا عنه، واجب عنه. فإذا لم يكن عليه واجب جاز أن يدفع لهم الزكاة، إذا لم يكن عليه واجب ما يجب عليه أن ينفق عليهم، هنا جاز دفع الزكاة. قال أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، ولا تجزي إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب، أو مكاتب. يقول ما تجزي الزكاة إلى عبد كامل الرق، لأن العبد ماله ها لسيده، العبد ما يكون فقير حتى لو كان فقير، لأن سيده ينفق عليه فلا يعطى. لكن قال كامل الرق، كامل الرق، إذا كان العبد مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، كم نعطيه من الصدقة؟ نعطيه مقابل حريته. فلو كان العبد فقير، المبعض هذا فقير، كم نعطيه من الزكاة؟ ها نعطيه نصف ما يستحق، نصف ما يستحق. لماذا؟ لأنه نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق، فنعطيه نصف الزكاة، نعطيه نصف ما يستحق. قال غير عامل أو مكاتب، غير عامل أو مكاتب. العامل يأخذ أجرة عمله، إذا كان العبد عامل عليها مثلا يعطى منها، كان عامل فإنه يعطى. أو مكاتب، وهذا سبق، كاتب عليه دين كتابة يعطى منها. قال ولا إلى زوج، ولا إلى زوج، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس، ولا بالعكس. بالنسبة للزوج، المسألة الأولى الزوج، هل يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته؟ هل يجوز الزوج أن يدفع الزكاة لزوجته؟ لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته. وقد نقل بعض العلماء الإجماع، نقل ابن المنذر الإجماع، لكن نقل الإجماع فيه نظر، نقل الإجماع فيه نظر، من العلماء من أجازه، من العلماء من أجازه، إذا كانت، إذا كان فقيرا، إذا كان الزوج فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يجوز، إذا كان غنيا فلا يجوز. وقد نقل الاتفاق، الاتفاق. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه من الزكاة فقد توقى بماله، يعني توقى بماله، توقى الواجب، فجعل الزكاة وقاية لماله، جعل الزكاة وقاية لماله، فبدل ما ينفق على زوجته مثلا 500 ريال أعطاها الزكاة 500 ريال، وفر على نفسه كم؟ 500. والزكاة لا يجوز أن الإنسان يجعلها وقاية لماله، لا يجوز أن يجعلها وقاية لماله. والزكاة لا يجلب بها منفعة، منفعة ولا يدفع بها مذمة. الزكاة لا تجلب بها منفعة لنفسك ولا تدفع بها مذمة عن نفسك، وعلى هذا لا يجوز أن يدفعها لزوجته. لكن لو كان الزوج فقيرا، فمن العلماء من قال يجوز أن يدفع لزوجته، إذا كان فقيرا فإنه يجوز أن يدفعها لزوجته. طيب الدين، لو على زوجته دين، هل يعطيها من الزكاة؟ نعم، يعطيها من الزكاة لقضاء دينها، لأن دين الزوجة لا يجب على الزوج، قضاءه لا يجب على الزوج. قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس، ولا بالعكس. القسم الثاني دفع الزوجة لزوجها، أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها، تعطي الزوجة زكاتها لزوجها، هذا جائز، هذا جائز، يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها، يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها. وبعض العلماء منعه كما هو المذهب، المذهب هنا منعوه، المذهب هنا منعوه. لماذا؟ يقولون لأن زكاتها سترجع إليها، إذا أعطتها الزوج فزكاتها سترجع إليها، زكاتها سترجع إليها، فلا يعطيها من الزكاة، فلا تعطي زوجها، فلا تعطي زوجها من الزكاة. والقول الثاني أنها تعطيه، قول الثاني أنه يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يجوز الزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة، لأنها ليست ملزمة بالنفقة عليه، لأنها ليست ملزمة بالنفقة عليه. قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس، ولا بالعكس. والحجاوي رحمه الله، الحجاوي صاحب الزاد، قال ولا إلى زوج، ولا إلى زوج، ولا إلى عبد وزوج، يعني ما تدفع الزكاة لزوج. طيب لم يذكر الزوجة، هل معنى أنها جائزة أو معنى أن عنده أنه من باب أولى لا تدفع؟ هذا اللي ظهر، اللي يظهر أن الحجاوي ما ذكر الزوجة، لأنه إذا كان الزوجة ما يجوز أن تدفعها للزوج، ها فالزوج من باب أولى، لأن النفقة واجب عليه، النفقة واجب عليه، لا سيما وقد نقل الإجماع، لا سيما وقد نقل الإجماع. قال وتجزئ إلى ذوي أرحامه، تجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، غير عمودي النسب، والأرحام هم الحواشي، حواشي وأصولهم، حواشي وأصولهم وفروعهم أيضا ممكن، فالذي لا يتعلق بالأصول ولا بالفروع هذا يسمى أرحام، لا يتعلق بالأصول والفروع هذا يسمى أرحام. لكن انتبهوا، الأرحام في النفقة، الأرحام في النفقة غير الأرحام في الفرائض، الأرحام في النفقة جميع الأقارب، جميع الأقارب، فيشمل الأب والأم والجد إلى آخره، يشمل من يرث ومن لا يرث، هذا الأرحام في النفقة. أما الأرحام في الفرائض فهم غير العصبة، غير العصبة، كأولاد البنات وبنات الإخوة إلى آخره، هؤلاء أرحام. أما هنا الأرحام المراد به الأقارب، الأقارب، ولهذا استثنى عمودي النسب، استثنى عمودي النسب. لماذا؟ لأن عمودي النسب يدخلون في الأرحام، يدخلون في الأرحام، ويكون الاستثناء هنا منقطع أو متصل، ها مع أن ما عندنا إلا، لكن المعنى، معنى الاستثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، متصل، لأن عمودي النسب داخل في ذوي الأرحام، داخل في ذوي الأرحام. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، وعمودي النسب ما هما؟ ما هما عمودي النسب؟ الأصول والفروع، الأصول والفروع. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه فقير لمن ظنه غير أهل لها أو بالعكس إلى آخره. انتبه، المذهب إذا دفع الشخص يظنه من أهل الزكاة ما تجزي إلا في حالة واحدة، إذا دفع لمن يظنه من أهل الزكاة فإنها لا تجزي، يجب عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى ويأخذ ما أعطى إذا أراد أن يأخذه، إلا من ظنه فقيرا فقط، إذا ظنه فقيرا وأعطاه من الزكاة واتضح غنيا فالزكاة جائزة، وما عداه فلا يجوز. فلو ظن أن هذا غارم أو ظن أنه ابن سبيل أو ظن أنه مجاهد أو ظن أنه مؤلف ثم أعطاه واتضح خلاف ذلك فإن الصدقة لا تصح، فإن الزكاة لا تصح. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح المواضح. والقول الثاني أنه إذا ظن أنه من أهلها فدفعها فإنها تجزئه، إذا غلب على ظن أنه من أهلها فدفعه فإنها تجزئه مطلقا، سواء الفقير الذي استثناه الحنابلة أو غيرهم. وهذا اختيار ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله، هذا اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه إذا ظن أنه مستحق ودفع الزكاة له فإنها جائزة. أما المذهب يستثنون الفقير فقط، ولهذا يقول المصنف وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، لأن الزكاة لم تصادف محلا دفعها لغير أهلها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئ. هذا ظاهر، مسألة دي ظاهرة، لو أن إنسان أعطاها فقير يظن أنه غني فأعطاها إياه واتضح أنه فقير، هل تجزئ؟ نقول لا، ما تجزي، لأنه بنيته دفعها لغير أهلها فلا تصح. قال أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي. يقول أولا أن الزكاة لها أهل، فإذا دفعها لشخص ليس أهل ما صحت، حتى لو كان مجتهدا إلا الفقير ما صح. كدين الآدمي. الآن لو زيد يطلبك ألف ريال وذهبت وأعطيتها بكر، أعطيت 1000 ريال بكر تظن أنه زيد، هل يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لأن الدين في ذمتك لا يزال، فيجب أن تعطي زيد ألف ريال. يأخذ الزكاة مثلها، إذا دفعها لمن ظنه أهل فإنه يجب أن يدفعها، ما تجزي، إلا من ظنه فقيرا فإنه يجزي فقط. هذا الذي يستثنونه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم. الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ما تحل لهم الصدقة، لا الزكاة ما تحل للجميع، جميع بني هاشم آل عباس وغيره. نعم. إيه. ما باقي أحد باتفاق إلا آل أبي لهب مختلف من العلماء من أخرجهم. يعني بني هاشم هم 6 بطون بس. إيه هم هم 6 بطون، يعني 5 بطون هذه متفق عليها، والخامس اللي هو آل أبي لهب مختلف فيه، منهم من قال لا تحرم عليه الصدقة لأنه ما طهر نفسه فلا يطهر من وساخ الناس. اي ما تقول، اي ممكن، يعني لو كان بخيلا ما ينفق، ممكن تعطى. لكني ما أدري وش معنى غني منفق، لابد أراجعه، ما أدري وش معنى كلمة منفق، يعني ما ذكرتها إلا الآن، لابد أراجعها. المراد بقوله منفق لعلي أراجعها. المذهب لا تجزي إذا ظن أنه من أهل. القول الثاني تجزي. تجزي نعم، ماذا مجتهد لا تجزي. هذا الراجع ما ذكرت لك، إذا سكت خذوها على مهل. نعم، ما هي؟ أي ما فهمت كلمة أو بالعكس؟ من البداية إذا أعطاها شخص يظنه من أهل الزكاة لكن مو من الفقراء والمساكين، من الأصناف الأخرى غير الفقراء والمساكين، لو أعطاها شخص يظنه فقيرا فبان غنيا، المذهب تجزي، استثنوا هذه فقط، والفقير يدخل فيها المسكين. أما بقية الأصناف يعني المؤلف قلوبهم والمكاتب والغارم والعاملين عليها، كل هذه إذا غلب على ظنه أنه من هذه الأصناف فدفع الزكاة إليه واتضح أنه ليس من هذه الأصناف فإن الدفع لا يجزي. واضح ولا؟ طيب، أو بالعكس، طيب بالعكس، أعطاها غنيا يعلم أن زيد غني وأعطاه الزكاة واتضح أن زيد فقير، الآن زيد أخذ الزكاة وهو فقير صح؟ هل تجزي؟ ما تجزي، لأنه في أثناء إعطائه غير ممتثلة لأمر الله، واضح ولا لا؟ لكنها وافقت. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، فهو أثناء إعطاء الزكاة ناوي بنيتها أن يعطيها غنيا، هذا لا يصح. نعم، نعم، تقييم الزكاة على أنها زكاة. إيه لا بأس، لا بأس هنا. إذا ممكن مونا. نعم. ممكن يضحك ويلعب. لا ما لنا علاقة، نحن نأخذهم على الظاهر، على الظاهر، إلا إذا اتضح إذا رأينا قرائن أنه غير صادق فقط، ولا الأصل أنه صادق. نعم. أنصح بكتاب بلوغة المرام، يوجد كاتب. إيه إيه موجود، أنصحكم بحفظه. لازم كما يقول الله.